حسبنا أن نجد بأعيننا أشخاصا على مسرح الأحداث يمثلون الغيرة على الإسلام، وإنما يلبسون ثياب التمثيل وهم أعداء الإسلام. حسبنا ألما أن نجد على المسرح هؤلاء. أما أن يطلب مني أن أقوم على المسرح وأشترك معهم أيضا، هذا لا يصح. لم نصل بعد من الغباء إلى هذه الدرجة، إلى حيث نسخر أقلامنا لاتسارة أمور جانبية لا تحقق خيرا قط مهما كانت النتائج للمسلمين. هذا الكلمة بالمناسبة ولم يخطر في باب الحديث عنها إلا عندما قرأت الآن، فيأتون هذا صلوات الله عليه. من الذي يقول هذا؟ سيدنا رسول الله صلوات الله عليه، وهو أول الأنبياء كما ورد في أحاديث أخرى. فقط أقول لكم هذا الكلام حتى تورثنا هذه الأحداث مزيدا من الوعي ومزيدا من الحقاقة في مجتمعاتنا التي نعيش عليها، وحتى نتبين مواطئ أقدامنا أثناء تحركنا من أجل الإسلام. لا نتحرك ونحن نغمض أبصارنا وبصائرنا، نتبين مواطئ أقدامنا ونعمل نعلم خلفيات كل مسألة من المسائل، نبني أقوالنا وأفعالنا على ما نشاهد من هذه الخلفيات أو نعرفها، لا على المظاهر البراقة فقط. يأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون يا أبانا، طبعا هو أبيهم، استفتح لنا الجنة. يا أبانا، من أبو البشر؟ آدم عليه الصلاة والسلام. أتدالك ريب وشك أيها الإخوة؟ إطلاق. هذه السلالة البشرية اطلق من أجل مقدس مبدل باسق الرتبة عظيم الدرجة عند الله، منزه عن النقائص خلقا وخلقا، يعني سمة مظهرا ومعنى، ألا وهو آدم عليه الصلاة والسلام. هل في هذا القرار الذي أعلنه رسول الله بعد أن أعلنه الله في أحكام كتابه في سورة البقرة، في سورة الأعراف، في سورة الكهف، في سورة الزجر، في سور كثيرة، يقرر بأساليب شتى أن هذه الخليقة التي جعلها الله مكرمة، وهي خليقة البشر الإنسان، إنما تفرعت عن آدم عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام خبرا يدني به من خالق البشر، خالق الكون، خالق آدم، خالق أولاد آدم، لأن هنالك من ريب أو من نقيصة علمية أو شبهة منطقية في قرار يدري به الصانع عما صنع. هل هنالك منطق يقول أن كلام الصانع عندما يتحدث عن كيفية الصنع يمكن أن يكون فيه نقر، ويمكن أن يكون فيه ما يقتضي شكا عليه أو استدراكا عليه؟ السؤال واضح. نحن عادة دائما أي جهاز نراه امامنا. اذا تساءلنا عن كيفية صنع القول الفصل في كيفية صنع هو القرار الذي يأتينا من اين؟ من نفس المصنع الذي انتج الجهاز، اكذلك ام لا؟ لا اشكال في هذا. لترى لو ان المعمل الذي انتج هذا الجهاز ادخل قراره الناطق البين بتوزيع صنع هذا الجهاز، يسعى بعض الناس الذين اشتروا هذا الجهاز فاغمضوا اعينهم وتصوروا طريقة اخرى لصنع هذا الجهاز. نحن كعقلاء وعلماء ومنطقيين نعتمد اي القرار؟ قرار المصنع، اليس كذلك؟ مثلا الان في درسنا نظريات شتى عن كيفية بناء الفراعنة بالاهرامات. إيه الان لا نستطيع ان نجزم بكيفية دقيقة بنيت الاهرامات على اساسها. كنا هنالك اذا رعن فرضيات ونظريات محتملة، لكن تصوروا لو أننا عثرنا على كشف فرعوني قديم جدا وبأن باللغة الفرعونية بيان يرقى إلى العصر الذي بني فيه الأهرامات، يتكلم الفراعنة فيه عن الكيفية التي بنوا بها هذه الأهرامات، وعرفنا يقينا ان هذا الكشف يرقى الى ذلك العصر. ما هو مصير كل النظريات والفرضيات التي تدرس اليوم عن كيفية بناء الاهرام؟ كلها تذهب ادراج الرياح، صحيح ام لا؟ هكذا يقضي المنطق. لماذا؟ لان بناة الاهرام يتكلمون، وقد تكلموا ووضعوا النقاط على الحيط، انتهى اللغز وانتهى الكسر. صنع الكون يتكلم، يتحدث عن السلالة البشرية ومن اي مصدر تكاثرت هذه السلالة، ويتحدث فيقول ان هذه السلالة تكاثرت من ادم خلقه الله في احسن تقويم، وابدع وانطق وعلم شخصه، لا اولاده شخصه، كما تقرؤون في اوائل سوره البقره. نعم الصانع هكذا يقول، والمخلوقون البشر الذين ولدوا البارحه وبعد ايام سيموتون وجاءوا خلال سنوات يفحصون اعينهم وينظرون الى القبر الذي يعيشون فيه يمينا وشمالا، جاء احدهم يقول لا، بل ان هذه السلالة البشرية انما تكاثرت من قردة، تكاثرت من حيوانات اقل شأنا. نعم أن أسألكم باسم العلم لا باسم، باسم المنطق لا باسم العقائد، أي القرارين يقبل عقلا وعلما ومنطقا؟ قرار الصانع أم قرار العبد المسيح؟ معروف معروف. أما لو أن إنسانا كان يضمر انكارا لوجود الصانع فذلك شيء اخر، هذا الانسان عليه ان لا يناقشنا في قرار الصانع فيما صنع ويتظاهر لنا بانه مؤمن بالله، عليه ان يكشف قناعه، وعليه ان يعلن عن انكاره الخالق. حينئذ الحديث معه يسير في ملحم اخر في جانب اخر،

بعيدا عن الله يجي من هذا. يجوز الله يتلو كتاب الله في ذلك الليل. فتفقت في تلك الليلة في تلك الساعة أنا وزوجتي أن ابتعد عن طريق هذا الشهر. قلت لها أقل المراتب ما دمنا لا نستطيع أن نسير سيرته. وما دمنا محجوبين عن الهداية أقل المراتب فلنبتعد عن طريقه. ولا نجعل من أنفسنا عقبة في سبيله إلى الله لعل الله يجعله شفيعا لنا. لعل الله يجعله. والله ما هذا من رحمة الله لبعيد. نعم تلك هي رحمة رب العالمين. وإلا فما أغنى الله عن أن يدخلني بشفاعة أب وما أغنى الآباء عن أن أغنى الله عن أن يدخل الآباء بشفاعة أبنائهم. بل ما أغنى الله عن أن يدخل عباده جميعا بشفاعة حبيبه محمد صلى الله عليه. من الذي أعطى محمدا هذا القرب؟ الله. من الذي أعطاه هذه الصلاحية؟ الله. لكن إذا أدركنا هذه الحقيقة علمنا أن حكمة الله اقتضت أن يضع الوسائل والوسائط بينه وبين عباده. أصحيح هذا أم لا؟ كانت حكمته كذلك. فإذا كان الباري جعل بعضا من عباده جسورا تصل رحمته إلينا عن طريقه، أفلا نجعل نحن بدورنا من هؤلاء الناس جسورا لنتبلغ بهم إلى الله عز وجل؟ إلى حدود السؤال الذي أقول، إذا رب العالمين جعل من عباد الصالحين وأنبيائه المقربين جسورا بينه وبيننا كي تصل عبرهم رحمته إلينا، أفلا نجعل نحن بدورنا من هؤلاء العباد الصالحين وهؤلاء الأنبياء المقربين جسورا نتخذ منهم طرقا تصلنا إلى الله؟ لا. هنا يأتي التوسل.